الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه إله الأولين والآخرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فنحمد الله عز وجل على ما من به علينا وعليكم بهذا الاجتماع المبارك، نتدارس وإياكم رسالة من مؤلفات العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وهي بعنوان حسن الخلق. وقبل أن نبدأ في الرسالة، أحب أن أقدم بمقدمة مهمة في نظر القاصر، وهي أن حسن الخلق هو الدين كله. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس: على دين عظيم. معنى هذا أن الإنسان كلما كان خلقه عظيما كلما كان دينه عظيما، وكلما كان خلق الإنسان سليما كلما كانت فطرته سليمة. ولهذا نجد الناس الذين أسلموا، لما تتأمل في أحوالهم تجد منهم سابقات في حسن الأخلاق. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. حسن الخلق مبناه على أمور: الأمر الأول حسن الخلق مع الله عز وجل، وهو أعظم أنواع حسن الخلق، وجامع حسن الخلق مع الله اتباع أمره ونهيه، مما يدل على تعظيمه وتوقيره ونصرته دينه وأمره ونهيه والإخلاص له سبحانه وتعالى. فحسن الخلق مع الله قائم على أمرين: إخلاص العبادة لله عز وجل، وتعظيمه ومراقبته جل وعلا في كل صغيرة وكبيرة. ثم يلي ذلك حسن الخلق مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحسن الخلق مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكون بأمرين: الأول تعزيره عليه الصلاة والسلام، وذلك بنصرته ونصرة سنته، وذلك لا يتأتى إلا بالاتباع وحسن الاقتداء. والأمر الثاني تعظيمه صلى الله عليه وسلم وتوقيره، التعظيم والتوقير اللائق به عليه الصلاة والسلام دون قصور إلى حد المعاملة كمعاملة عامة الخلق أو أحد الخلق، ولا غلو إلى حد معاملته كمعاملة الخالق سبحانه وتعالى. وهذان الأمران جاء ذكرهما في آية واحدة في قوله عز وجل: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فتعزروه مشترك في نصرة الله عز وجل ودينه، ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، وتوقروه أي النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يدخل فيه توقير الله عز وجل وتعظيمه. وتسبحوه هذا خاص بالله عز وجل. وهذه الآية بهذه الطريقة التي ذكرها الله عز وجل تبين لنا أهمية معرفة ما لكل من الحقوق، فإن ذلك هو الطريق الأمثل لحسن الخلق. فليس حسن الخلق مثلا مع الزوجة أن الإنسان يكون مطواعا لها في كل شيء، وليس حسن الخلق مع الوالدين أن الإنسان يكون مطواعا لوالديه في المحرم، وليس حسن الخلق أن يكون الإنسان مع أميره مطواعا له في المحرمات، إنما الطاعة في المعروف وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهم. يلي هذا حسن الخلق مع الناس. حسن الخلق مع الناس قائم على أمرين، أحدهما اللسان، وهو في جهة الإيجاب قول الخير لهم، وفي جهة السلب كف الشر عنه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال في جانب السلب: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. الجانب الثاني من جوانب حسن الخلق مع الناس لين الجانب، وهذا يشمل البشاشة في الوجه، والليونة في اليد، والسلامة في الصدر. فإن لين الجانب يشمل الجوانب الظاهرة والباطنة كلها. وقد يقول قائل: كيف الإنسان أن يرتقي إلى حسن الخلق؟ قد نرى إنسانا دينا من أهل الصف الأول بذيء الخلق، كأن يكون سبابا، سريعا غضب، شتاما، غير مؤد للحقوق. ولهذا أيها الإخوة، الدين لا يكتفى فيه بمجرد العبادات، لأنه عليه الصلاة والسلام كان من مقاصد بعثته إتمام مكارم الأخلاق. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي في أمر الزواج بمجرد الدين والديانة، حتى ذكر الأمر المخصوص من الدين وهو الخلق، فقال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، وذكر منها لدينها، فاظفر بذات الدين. وذات الدين هنا تشمل الدين التعبدي والدين التعاملي، بدلالة حديث: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجه. فعلى هذا ينبغي للإنسان يجاهد نفسه حتى يكون عظيم الخلق. وحسن الخلق لا يتأتى أيها الإخوة، حسن الخلق لا يتأتى بالقيل والقال، وإنما بالمجاهدة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحلم بالتحلم. وقال: ومن يتصبر يصبره الله. وقال: ومن يستعفف يعفه الله. وقال الله جل في علاه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ومن أعظم المجاهدة مجاهدة الإنسان نفسه على حسن الخلق حتى مع العدو البغي. قال جل وعلا: ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي بغضكم لقوم، ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي بغضكم لقوم، على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولهذا نجد أن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم جاهدوا أنفسهم على المعاملة ليس بالمثل، كما هو قاعدة كثير من الناس اليوم وميزان كثير من الناس اليوم، وإنما جاهدوا أنفسهم على المعاملة بالتي هي أحسن للتي هي أقوم، طيلة أكثر من 10 سنوات في مكة يدافعون صائلة العدو وبغيهم وظلمهم وعدوانهم وسبهم وشتمهم بالعفو والصفح. وهذا كله من باب إظهار أخلاق المسلمين. تأمل أن الكافر يسب ويشتم ويحقر ويضرب ويظلم، ويجد في المقابل حسن المعاملة، سواء كان عبدا لسيده، أو كان أخا لأخيه، أو كان ابنا لأبيه، أو كان زوجة لزوجها، أو كان الأب لابنه، وهكذا. هذا أمر عظيم، ولو تأملنا في حال أمة الإسلام لوجدنا أن أكثر ما جعل الناس يدخلون في دين الله عز وجل أفواجا أفواجا أنهم كانوا يرون من المسلمين الأخلاق العظيمة التي تبهر العقول وتذهب الألباب وتجلب المشاعر وتذهب وغر الصدور. وهذا أمر والله يجده الإنسان العاقل من خلال قراءة التاريخ، فإن الدين لا يمكن إدخاله إلى قلوب الناس بالسيف. لا يمكن أنك تقنع إنسان بأن هذا الدين حق بالقوة، ولكن من أحسن ما يمكن أن تدخل الناس في دين الله عز وجل حسن خلقك. كان الرجل كما قال الصحابي الجليل أنس وغيره يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يراه من أبغض الناس إليه، فإذا ما رآه صار من أحب الناس إليه. لأي شيء؟ لطلاقة وجهه وبشاشة وجهه صلى الله عليه وسلم وحسن كلامه وحسن معاملته ومعاشرته وحسن تعامله عليه الصلاة والسلام حتى مع عدائه. هذه مقدمة أحببت أن أذكرها بين يدي هذه الرسالة العظيمة التي ألفها الشيخ وفقه الله، وكأنه يتحدث عن حالنا، فينبغي علينا أن نقرأها وأن نعمل بما فيها رجاء أن يبلغنا وإياكم مراتب المتقين. نعم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. فقال العلامة بن سعدي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كم من الكتاب والسنة من النصوص الحاثة على حسن الخلق المثنية على أصحابه الذاكرة ما لهم من الفضائل والفواضل، وذلك لما اشتمل عليه من الخلق الجميل وما يترتب عليه من المنافع والمصالح العامة والخاصة، فمن أجل فوائده امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بخلق النبي صلى الله عليه وسلم العظيم، وإنه في نفسه عبادة عظيمة تتناول من زمان العبد وقتا طويلا وهو في راحة ونعيم مع حصول الأجر العظيم. هنا في هذه الفقرة ذكر أربعة فوائد أجملها من فوائد حسن الخلق. أولها أن في حسن الخلق امتثال أمر الله عز وجل. ثانيها أن في حسن الخلق امتثال أمر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ثالثها أن في حسن الخلق اقتداء بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. رابعها أن في حسن الخلق التعبد لله تبارك وتعالى. الخامس أن في حسن الخلق راحة ونعيم، راحة ونعيم لنفس الإنسان وشخصه وحياته. خامسها أنه يحصل الأجر العظيم في الدنيا والعقبى. نعم. قال رحمه الله: ومن فوائده أنه يحبب صاحبه للقريب والبعيد، ويجعل العدو صديقا والبعيد قريبا، وبه يتمكن الداعي إلى الله والمعلم للخير من دعوته، ويجمع الخلق إليه بقلوب راغبة وقبول واستعداد لوجود السبب وانتفاء المانع، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وهو بنفسه إحسان قد يزيد على الإحسان المالي، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم حسن الخلق، فمتى اجتمع الأمر فهو الكمال، ومتى فقد الإحسان المالي ناب عنه حسن الخلق والإحسان الحالي والمقالي، فربما صار له موقع أكبر من نفع المال. يعني الإنسان إذا تأمل في هذه الآية: فبما رحمة من الله لنت لهم، علم أن اللين أصل من أصول حسن الخلق مع الناس. ولهذا أيها الإخوة، أنت لا تستطيع أن تسع الناس بمالك، ولكن من اليسر والسهالة أنك تعامل الناس بحسن الكلام وحسن الفعل. قال عز وجل: وأما السائل فلا تنهر. فلا تنهر، إذا لم تجد ما تعطيه فعليك باستعمال حسن اللسان. نعم. قال: وبالخلق الحسن وطمأنينة القلب وراحته يتمكن من معرفة العلوم التي سعى لإدراكها والمعارف التي يفكر في تحصيلها. ما علاقة حسن الخلق بإدراك معارف العلوم وبإدراك العلم؟ هذا أمر عظيم أيها الإخوة، لأن صاحب الخلق الحسن يكون صافي الذهن بخلاف الحقود العتود، لأن صاحب الخلق الحسن يكون في راحة البال، وهذان الأمران من أعظم الأمور التي تفتح البصيرة في قلب الإنسان وتزيد من معارفه وعلومه. وأيضا صاحب الخلق الحسن إذا تعامل بالأخلاق فإنه يتعامل مع النصوص الشرعية، فيرزقه الخلاق تبارك وتعالى ما لم يكن يعلم. نعم. قال رحمه الله: وبه يتمكن المناظر والمخاصم من إبداء حجته وفهم حجة صاحبه، ويسترشد بذلك إلى الصواب قولا وعملا، وكما أنه سبب لهذين الأمرين في نفسه، فهو من أقوى الدواعي لحصولهما لمن خاصمه أو ناظره. إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. ولهذا نجد نحن أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر المناظرة قال: وجادلهم بالتي هي أحسن. لماذا قال وجادلهم بالتي أحسن؟ لأن المجادلة بالتي هي أحسن سبب من أسباب قبول الحق. أما المجادلة على سبيل الاستعلاء، المجادلة على سبيل الضحك، المجادلة على سبيل الاحتقار، هذا يسبب الصد عن الحق. نعم. قال: وبالخلق الحسن يسلم العبد من مضار العجلة والطيش لرزانته وصبره ونظره لكل ما يمكن من الاحتمالات وتجنب ما يخشى ضرر. الخلق الحسن هو حسن حصين من كل ما يستقبح. الخلق الحسن حصن حصين من كل ما يستقبح. نعم. قال: وبالخلق الحسن يتمكن من الوفاء بالحقوق الواجبة والمستحبة والأهل والأولاد والأقارب والأصحاب والجيران والمعاملين وسائر من بينه وبينه مخالطة أو حق. فكم من حقوق وضيعت من جراء سوء الخلق، وإن حسن الخلق لا يدعو إلى صفة الإنصاف، فإن صاحب الخلق الحسن يسلم غالبا من الانتصار لنفسه والتعصب لقوله، لأن الانتصار للنفس والتعصب يحمل على الاعتساف وعدم الإنصاف. وإن صاحب المسألة مهمة أيها الإخوة، أن حسن الخلق يبعد الإنسان من الرذائل، ومنها التعصب وحب غلبة النفس والاعتساف، وهو أنه يشد ويلوي حتى لا يظهر أنه قد غلب. وأما صاحب الخلق الحسن فديدنه الانتصار للحق، سواء كان على لسانه أو لسان غيره، سواء كان في مقاله أو في مقال غيره. نعم. قال: وإن صاحب الخلق الحسن في راحة حاضرة ونعيم عادل، فإن قلبه مطمئن ونفسه ساكنة، وهذا مادة الراحة العاجلة وطيب العيش، كما أن سيء الخلق في شقاء حاضر وعذاب مستمر ونزاع ظاهر وباطن ونزاع ظاهري وباطني مع نفسه وأولاده ومخالطيه، يشوش عليه حياته ويكدر أوقاته، مع ما يترتب على ذلك من فوات تلك الآثار الطيبة والتعرض لضدها. وبهذا ونحوه يتبين معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. هذه المسألة يا الإخوة يعني مهمة جدا، نبه عليها الشيخ، وهي أن صاحب الخلق الحسن في راحة بال، وعكسه صاحب السيء الخلق السيء. نضرب مثال: من أعظم صفات أصحاب الأخلاق العالية العفو والصفح والتجاوز عن الزلات والهفوات والتعالي عن سفاسف الأمور. فإذا ما جاءك إنسان وأنت صاحب خلق حسن فقال فلان سبك وشتمك وتعرض لك، فقلت عفى الله عنك وأغلقت الباب ولم تدخل في قلبك شيء، تذهب وتنام مرتاحا. عكسك صاحب الخلق السيء يذهب إلى بيته ويفكر: هذا قال ماذا؟ ماذا يريد من وراء هذا؟ لماذا يسبني؟ كيف أرد عليه؟ ماذا أفعل؟ فيبقى في شقاوة أبدية. ولهذا أيها الإخوة، ينبغي على الإنسان أن ينظر أن في حسن الخلق تعاليا عن سفاسف الأمور. هناك أمر أعظم خلقك الله له، كيف تشغل نفسك بالقيل والقال؟ هذا أمر عجيب والله يا إخوة، أمر لا ينبغي للإنسان يلتفت إليه. جاء رجل إلى الحسن البصري فقال: إن فلانا قد اغتابك. فقال له: أما وجد إبليس رسولا غيرك يرسلك إلي؟ هذا أمر عظيم أيها الإخوة، تغلق الباب على نفسك ترتاح لما تقول إيه، بعدين وش قال، واللي وراه، بعدين الناس وش قالوا، حتى تهتم وتهتم. يجب على الإنسان أن يترك الأمور. قال رجل لصاحب حق: إن فلانا أخذ حقك وأنت تسكت عنه. قال: إن كان الحق لي فهناك يوم القيامة، لماذا أنا أهتم؟ لأن أكون يوم القيامة طالبا أحب إلي أن أكون مطلوبا. عش بهذه الطريقة تعيش سعيدا، كل ما جاء أحد وأساء الخلق إليك أنت أحسن الخلق، وانظر أن هناك يوم القيامة، وأنك تكون طالب لا تكون مطلوب، تعيش في راحة بال ما يعلم به إلا الله. نعم. قال: فإن قلت إذا كان حسن الخلق له هذه الفضائل والآثار الحسنة، فهل الاتصاف به أسباب يتمكن العبد من فعلها أم هي مجرد موهبة؟ هذا والله سؤال مهم جدا، أن كيف نتصف بحسن الخلق؟ لأن كثيرا من الناس اليوم يقول: أنا شو أسوي، أنا أبتدي غضوب، أنا سريع، عندي انفعال، قال متعود على لساني، شو أسوي؟ لا، هذا الكلام لا يستقيم، هذا الكلام لا يستقيم مع علمنا بأن هناك أسبابا شرعية وكونية، بأن هناك أسبابا شرعية وخلقية جعلها الله عز وجل، من اتخذها يكون بإذن الله عز وجل على قدر عال من حسن الخلق. نعم. قال: قلت: ما من صنعة حميدة ظاهرة أو باطنة إلا وقد يسر الله للعبد حصولها ونهج الطرق الموصلة إليها وعان عليها بكل وسيلة، وكلما كملت الصفات كثرت الطرق المفضية إليها، مع أن الغرائز والطبائع الأصلية أعظم عون عليها، وصاحبها إذا سعى أدنى سعي أدرك مراده. الأصل أن الطبائع الحسنة مغروزة في الإنسان، هذا هو الأصل، فما عليك بعد هذا الأصل إلا أن تعرف الطرق الموصلة إلى الكمالات فتسعى نحوها من هذه الطرق التي جعلها الله عز وجل وشرعها. نعم. قال: فاعلم أن من أعظم ما يعين على هذا الخلق الجميل التفكر في الآثار السابقة المترتبة عليه، فإن معرفة ثمرات الأشياء وحسن عواقبها من أكبر الدواعي إلى فعلها والسعي إليها، وإن عظم الأمر واعترضت الصعوبات فإن المواراة إذا أفضت إلى ضدها هانت وحلت، وكلما تصعبت النفس عليه ذكرها تلك الآثار، وما تيثني بالصبر من الثمر، فإنها تلين وتنقاد طائعة منشرحة الصدر محتسبة راضية حصول تلك المطالب. الإنسان الذي دائما يتذكر العواقب العظيمة لحسن الخلق فإنه بإذن الله عز وجل يرتفع يرتفع، لأنه إنما يتعامل مع الله عز وجل، والذي يتعامل مع الله سبحانه وتعالى فإنه لا يلتفت إلى الخلق، لا يلتفت إلى الخلق، إن أساءوا إليه أحسن إليه، إن ظلموه عدل إليه، إن منعوه أعطاه، إن كذبوه صدقه أصدقه، إن خانوه أمنه. هذا وصف المؤمن. لماذا؟ لأنه يتعامل مع الله عز وجل، ينظر إلى عواقب الأمور. فهذا من أعظم الثمرات التي إذا تأمل فيها الإنسان يكون بإذن الله عز وجل سالكا طريق حسن الخلق، ولا سيما مع المجاهدة فإنه يتدرب عليها مثل المشي. والأصل أن كل خلق حسن فإن الإنسان إن لم يكن قد جبل عليها فإنه يمكن أن يكسبها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. وقال: ومن يتصبر يصبره الله. وقال: الحلم بالتحلم. فعلمنا أنها خلقية في الإنسان، وإن لم تكن فهي قابلة للكسب. ما يأتي إنسان يقول أنا ما أستطيع، هذا الكلام في حد ذاته صالح للكسالة، للمخذولين الذين رضوا بالدون، فعرف إبليس كيف يثبطهم وكيف يثنيهم فجلسوا ورضوا. هذا أمر يعني في نفسه مذموم. نعم. قال: ومن أعظم الأسباب علو الهمة ورغبة العبد في مكارم الأخلاق، وأنها أولى ما اكتسبته النفوس، وأجل غنيمة غنمها الموفقون بحسب قوة رغبته في ذلك، يسهل عليه نيل هذا الخلق الجميل. علو الهمة من أعظم صفات أصحاب الخلق الحسن، أن هممهم لا تتعلق بسفاسف الأمور ولا ذنوبها، هممهم معلقة بمعالي الأمور. ومتى ما كانت همتك في سفاسف الأمور وقعت في متاهات ما يعلم بها إلا الله عز وجل. اجعل همتك متعلقة بالمعالي، إذا نظرت إلى المعالي تعلو همتك، انظر إليها وعلق همتك بها واجتهد نحوها، ترتفع عن هذه الأمور الدنيئة ولا تراها أصلا، ولا ترى أنها تستحق أن تشغل وقتك ولا نفسك ولا مالك ولا فكرك. نعم. قال: ومن الأسباب رياضة النفس وتمرينها على هذا الخلق، وتوطينها على كل سبب يدرك به هذا الخلق الفاضل فيوطنها على معارضات الأقوال، وأنه لا بد من مخالفتهم في العلوم والإرادات، ولا بد أيضا من أذية قولية أو فعلية، فليتوطن على تحمل الأذى، وليعلم أن الأذى القولي لا يضر إلا من قاله. وإن من الحزم والقوة أن يكون الإنسان بحيث لا يتأثر بكلام يقصد به إحفاظه وإغضابه، بل يعلم أنه إذا غضب أو تأثر يقصد به إخفاضه. في نقطة ساقطة أضيفوها، يعني بعض الناس يتكلم بكلمة يريد أن ينزل من قدرك، يريد أن يغضبك، فهل أنت تستمع إليه أو تمشي وكأنه لم يقل شيئا؟ نعم. بل يعلم أنه إذا غضب أو تأثر فقد أعان المتكلم على نفسه، وإن لم يبال به ولم يلقه باله ولم يهتم به ويكترث به فقد قابل القائل بما يكرهه، لأن جل مقصد عدوه إيلام قلبه وإدخال الهم والغم والخوف على قلبه، فكما يسعى بدفع ما يريد إلى ما ظاهره فليسعى بدفع ما يريد إلى مباطنه بترك الاهتمام به. هذه مسألة مهمة. لو أن إنسانا رفع سكينا يريد أن يضربك، أنت قطعا مهما ضعفت فستحاول أن تدفع هذا الأذى عن بدنك حتى لا تتألم. إذا كان الأمر كذلك في الأذى الظاهري، فإن الواجب أنك تدفع الأقوال التي تدخل عن طريق الأذن ولا تجعلها تصل إلى القلب لأنها تؤلم القلب. وقديما قيل كلم اللسان أشد إيلاما من كلم السنان، من كلم السيوف. فهذه مسألة مهمة. لا، إذا سمعت كلاما يؤلمك اجعل نفسك كأنك لم تسمع، لا تبالي، لا تشغل نفسك به، لا توصله إلى قلبك. وإن وصل لا تجعله يستقر، وإن استقر جاهد على دفعه. نعم. قال رياضة النفس، كيف الإنسان يجعل رياضة النفس في تربية الأخلاق؟ نضرب مثال. لو كنت عجولا مثلا، فينبغي عليك أن تدرب نفسك، تحاول مثلا لو كنت عجولا في سيرك، تحاول كل يوم أنك لا تسرع، كل يوم أنك ما تسرع. لو كنت غضوبا درب نفسك، قل لأولادك، لزوجتك، لإخوانك يغاضبوك، وتعلم وتدرب. مثل الإنسان الذي يذهب ضعيف عضلاته يذهب إلى مكان يتدرب يقوي عضلاته، فأنت قوي نفسك بالتحمل. هذه رياضة النفس ما تأتي هكذا وانت جالس رجع على الرجل، لا، لازم بالتدريب والممارسة. سمعت اليوم قولا أمسك غضبك، سمعت غدا أمسك قولك، سمعت بعد غد أمسك قولك، تصبح بعد ذلك النظرة إلى الناس أو سماع الكلمة من الناس سجية لك، كأنك لا تسمع، سجية من الله سبحانه وتعالى أنك جاهدت نفسك. والله أصدق القائلين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نعم. قال ومنفعة هذا المقام وغيره أن يجعل الإنسان نصب عينيه وجل مقصده الإبقاء على قلبه من المشوشات والواردات المؤلمة، وأن يحفظ راحة قلبه بكل ما يفضي إلى الراحة من تحصيل أسباب مريحة للقلب ودفع كل ما معارض لها، فإن راحة القلب أصل طيب العيش في هذه الدار. فلو كان الإنسان بكل نعيم وتوفرت لديه أسباب الراحة وقلبه في قلق وحرج لا يخرج من هم إلا وقع في آخر، ولا يفرح بموجود ومحبوب إلا وجد حشو قلبه ما يكدره، فإنه حتى الآن لم يصل إلى المقصود الذي يسعى له أهل العقول الراقية، فإنهم يسعون أولا لراحة قلوبهم وطمأنينتها بالإنابة إلى الله في مهماتهم وملماتهم وأحوالهم كلها، ويتممون ذلك بالحلم وحسن الخلق وحفظ قلوبهم من كل مشوش يكدر عليهم حياتهم الطيبة ونعيمهم العاجل والآجل. بالنسبة للحلم وحسن الخلق، الحلم وصف بدني، خلق بدني، فإذا أطلق معه حسن الخلق فالمراد أمران: اللسان ونظافة القلب. فإذا نستطيع أن نقول أن جماع حسن الخلق على ثلاثة أمور: أمر بدني وهو الحلم والأناة، وأمر اللسان وهو حسن القول والإمساك عن الشر، وأمر القلب وهو حمل حب الخير للغير وإزالة الضغناء والبغضاء من القلب مهما كان في عالم. فتصبح بهذه الطريقة لا تحب إلا لله، لا تبغض إلا لله، لا تعطي إلا لله، لا تمنع إلا لله، ولا تصبح تابعا لنفسك الأمارة بالسوء. ولكن هنا نقطة، وهي احذر أن تلبس ما هو لنفسك وتجعله للدين. بعض الناس يمنع، ليش؟ قال لله، هو ما هو لله، لنفسه. هذا أمر أخطر ترى، خطير جدا، يحذر الإنسان من هذا. نعم. قال: فتأمل في بعض قصص الأخيار وما هم عليه من الحياة الطيبة، سواء كانوا في فقر أو غنى أو شدة أو رخاء، وحيث تنقلت بهم الأحوال فإنك تجد الواحد منهم أبسط الناس خلقا وأروحهم نفسا وأقرهم عينا، بل تجد من هو في يسارة منهم وفقر راضيا قانعا غير متسخط على الله وعلى الخلق، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هذه فضائل عاجلة لحسن الخلق، فضائل عاجلة لحسن الخلق، مهما كان الإنسان في عيشه لكنه يجد صفاء العيش، صفاء النفس في حسن خلقه، يجد هذا المعنى. أحسن كتاب في قصص الأخيار هو كتاب سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، ويتعلم الإنسان منه شيء كثير. قال رحمه الله: الرجاء مندوح شرعا وعقلا، واليأس مذموم شرعا وعقلا. قال: لا ريب أن الشارع مدح الرجاء الذي هو الرجاء وأمر به وبكل وسيلة توصل إليه، وذم اليأس ونهى عنه، وأخبر أنه من موبقات الذنوب، وكذلك لما يترتب على الرجاء من المصالح والثمرات النافعة، وما ينشأ عنه من الأسباب الموصلة للمقاصد الجليلة، وما يترتب على اليأس من ضد ذلك. مثال ذلك أن الراجي لرحمة الله ومغفرته بحسب قوة رجائه يسعى بكل طريق يوصل إلى الرحمة والمغفرة اللتين تعلق بهما رجاؤه، بل لا يكون الرجاء حقيقيا حتى يقوم بالأعمال الموصلة إلى الرحمة والمغفرة. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. فخص هؤلاء برجاء رحمة الله لما حصل منهم، لما حصل منهم من السبب الأقوى الذي تنال به الرحمة. يعني لو قال ما هو الرجاء الذي هو الرجاء حقيقة؟ قل: الرجاء حقيقة هو أن الإنسان لا يقطع أمله بالله مع العمل، مع حسن العمل، مع إتقان العمل. أما الرجاء البطالين فهو تمني الخير بدون عمل، هذا رجاء البطالين، أو كما يقول عنه ابن القيم رحمه الله رجاء المرجين. أما رجاء الصادقين فكما قال الله: آمنوا وهاجروا وجاهدوا ومع هذا كله يرجون رحمة، هذا هو الرجاء الحقيقي. نعم. قال رحمه الله: قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، إلى آخر الآية التي فيها ذكر الأسباب الموصلة إلى ذلك المحققة له. فقوة الرجاء تحمل العبد على كل عمل صالح، فإذا عمله على الوجه المرضي قوي رجاؤه، فلم يزل في ازدياد من الأعمال ورغبة فيما يقرب إلى الله تعالى ورضوانه وثوابه، وكلما ضعف رجاؤه كسل عن الخيرات وتجرأ على السيئات، ودعته نفسه الأمارة بالسوء إلى كل سوء فانقاد لها، لأنه ليس عندهم من رجاء رحمة الله ومغفرته ما يكسر ثورتها ويقمع شرها. ثم لا يزال الرجاء يضعف من قلبه، واليأس يقوى فيضعف إيمانه وتضعف دواعيه إلى الخير كما تقوى دواعيه إلى الشر، فيقع في اليأس المحض من روح الله، فلا يزال مكبا على الذنوب مصرا على المعاصي، لا يحدث نفسه بتوبة ولا يرجع إلى ربه لاستيلاء اليأس عليه وضعف الرجاء، وهذا هو الهلاك المبين. أصلا يقول العلماء أن أصل هلاك إبليس بسبب يأسه، فإن اللعين لو طلب من الله المغفرة لا أعطاه كما أعطاه الإرجاء، طلب الإرجاء إلى يوم الدين فأرجعه الله عز وجل. فينبغي على المسلم أن يكون عظيم الرجاء، فإذا كان عظيم الرجاء فإنه يرجو في مقابل كل شيء خيرا من الله عز وجل، فيسمع القول السيء لا يبالي، يرجو من الله الثواب. يرى الفعال السيء لا يبالي، يرجو من الله الثواب. وهنا أمر آخر وإن لم يذكره الشيخ أذكره، وهو أن من أعظم ما يعين على حسن الخلق أن تعلم أن الناس لا يقولون قولا ولا يسكنون ولا يتحركون ولا يقدمون ولا يؤخرون ولا يفعلون إلا وهذا الشيء مكتوب، وما دام أنه مكتوب مقدر فأنت لا يجب عليك أن تنظر إلى هذا الذي وقع منهم نظرة التسخط، يجب عليك أن تتعامل مع الله عز وجل. أما هم يعاملهم الله سبحانه وتعالى باختيارهم وبما أرادوا. نعم. قال: ومع أنه هلاك يرجى إن سعى في علاجه أن يزول وتعود الصحة، وذلك بأن يتأمل ويتفكر في الأسباب التي أوصلته إلى هذه الحال، وأنها أسباب قابلة للزوال. إذا مرن نفسه على إضعاف اليأس الذي ترامى به إلى الهلاك وتقوية الرجاء الحامل له على التوبة والإنابة، لأنه إذا علم أنه غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ولو بلغت الحال ما بلغت، طمع في مغفرة ربه واستعان به على التوبة التي هي الإقلاع عن المعاصي والندم على ما مضى منها والتصميم على ألا يعود، وحصل من علوم الإيمان وأعماله ما يقوي عزيمته ويوقظ همته، خصوصا الإيمان الخاص في هذا المقام وهو توحيده وعلمه أنه لا يغفر الذنوب إلا الله، وأن العبد إذا تاب توبة نصوحة فإن الله يغفر له ويتقبل منه، فلا يزال إيمانه يمد توبته وتوبته تمد إيمانه، ويعمل من الأعمال الصالحة ما يتم به الإيمان والتوبة، ويسلك الصراط المستقيم في علمه وعمله حتى يضمحل يأسه ويقوى رجاؤه ويسير إلى ربه سيرا جميلا. فهذا كلام عام في أمور الدين كلها العلمية والعملية. إذا عمل الإنسان ذنبا أو كان عنده سوء خلق فإن إبليس يأتي إليه ويسيء ظنه بالله عز وجل ويقول: أنت ما فيك طب، أنت ما منك علاج، أنت ما منك فائدة، حتى لا يفكر في المجاهدة. فإذا ما جاهد نفسه لإزالة هذا الخلق السيء سواء كان من الرذائل أو من الفواحش الظاهرة أو الباطنة أو من الأقوال السب والشتم وغير ذلك، إذا ما جاهد نفسه ثم هفى هفوة يأتي إليه ويعظم له الهفوة حتى يقطعه عن الله فلا يتوب، يجعله كنفسه، وهذا أمر خطير. يجب على الإنسان يكون طبيب نفسه وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى غفار الذنوب غافر الذنب، وهو الغفور الغفار الرحيم الرحمن التواب سبحانه وتعالى. مهما عظم ذنبك فإن الله غفر الشرك الذي هو أعظم ذنب على وجه الأرض، فليس المطلوب منك أن لا تذنب، لكن المطلوب منك أن تجاهد نفسك وأن تتوب إلى الله. فإذا سقطت لا تستسلم لنزغات الشيطان وتقطع رجاءك بالله عز وجل، عظم الرجاء كلما وقعت، عظم الرجاء واعمل وجاهد أكثر، وتذكر أن خيار الناس، أن خيار الأمة كانوا على الشرك، كانوا على الشرك، فلما أسلموا جعلهم الله عز وجل من خيار الأمة. نعم. قال: ومن مفردات هذا طالب العلم إذا اشتغل بفن من فنونه فبعد اشتغاله به رأى من صعوبته وبطء فهمه لمسائله ما أوجب له اليأس من تحصيله، فإنه يملكه اليأس ويدعوه إلى تركه، وكلما خطر بباله الاشتغال به أو ذكر لهذا الأمر فإذا اليأس من إدراكه ماثل بين عينيه كأنه حجر عظيم في طريقه، فإن هو أخلد إلى هذه واسترسل معها قتله اليأس ورأى هذا المطلوب من المستحيلات عليه، وإن كان موفقا ينظر إلى حقائق الأشياء على ما هي عليه ولم يملكه الخيال الضار، علم أن الآدمي قابل لتعلم كل علم مهيئ لذلك، وأن مجرد اشتغاله بالعلوم النافعة ولو لم يحصل منها ويستفد شيئا يذكر مصلحة وعبادة، لأنه تصحبه النية الصالحة، وإن لم يشتغل به إلا لنفع نفسه ونفع غيره فلا يزال ساعيا في هذا الأمر. إذا لم يحصل له مراده أو بعضه في وقت، حدث نفسه أنه سيحصله في وقت آخر إذا استمر على السعي والاجتهاد، فيقوى حينئذ رجاؤه وينشط في المسير في طلبه وينفض عنه غبار اليأس حتى يرتقي إلى درجته اللائقة به. الإنسان قابل للتعلم، ما يوجد شيء اسمه مستحيل، فإذا ما صعب عليك فن الفنون قوي رجاءك بالله وجاهد نفسك عليه، يفتح الله عليك. يقول أحد طلبة العلم: صعب علي علم البلاغة، فأتيت إلى أحد مشايخنا فقلت له: صعب علي علم البلاغة. قال: ما يصعب عليك شيء ما دمت تحسن الظن بالله، اقرأ كتابك. يقول: هذه الكلمة أصبحت في ذهني: لا يصعب عليك شيء ما دمت تحسن الظن بالله. يقول: جئت ففتحت الكتاب الذي أشار إليه الشيخ، قال فقرأته فإذا هو سهل يسير عليك قراءة قل الله واحد. إنسان يجب عليه أن يدرك أن الله يفتح على من يشاء، ومن أسمائه جل وعلا الفتاح العليم. تأمل وجه الاقتران بين الفتاح وبين العليم. إذا صعب عليك علم فتذكر أنه الفتاح، يفتح لمن يشاء، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعد. فحسن الرجاء في كل شيء باب وجماع كل خير. نعم. قال: وكما أن الإنسان يطبق هذا المعنى على نفسه فليستعمله في غيره. إذا أراد هداية أحد أو دعوته إلى الإسلام أو أصل من أصوله أو فرع من فروعه أو تعليمه لعلم نافع، ثم رأى من المدعو نفورا وإعراضا أو بلادة وقلة فطنة، فإن أخذه الملل واليأس من إدراك المقصود منه وعدم رجاء انتفاعه، لم يلبث إلا قليلا حتى يدع دعوته وتعليمه، فيفوت بذلك خير كثير. يحدثني أحد زملاء والدي رحمه الله، يقول: أول ما ذهبنا نطلب العلم، يقول يعني قال أحد الناس: يظن فلان أنه يحصل العلم، بينه وبين العلم بون شاسع كما بين السماء والأرض. يقول: بعد 20 سنة من طلب العلم رجع إذا بذاك الرجل على جهله، وأبوه عالم يشار إليه بأنه عالم. هذا يا أخوان، الإنسان يجب عليه أن يدرك أن الإنسان يحسن الظن بالله ويجاهد نفسه، في المقابل يجاهد مع إخوانه ويحسن الظن به. ما يكفي أنك ترشد فلان فقط، لو رأيت أحد الناس صعب عليك في أمر ما اطلب من الله له. نعم. قال: وإن هو سلك مسلك نبيه صلى الله عليه وسلم في دعوته وهداية الخلق، وعلم أنه مكث مدة طويلة يدعو الناس إلى الإسلام والتوحيد، فلا يلقى أذنا سامعة ولا قلبا مجيبا، فلم يضعف ولم يني، بل لم يزل قوي الرجاء، عالما أن الله سيتم أمره ماضيا على دعوته، حتى فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وبلغت دعوته وهدايته ما بلغ الليل والنهار. فإذا جعل هذا بين عينيه لم يشتد عليه أمر من الأمور، ولو لم يحصل له إلا أن مجرد دعوته إلى الله من أكبر الحسنات، لكفى الموفق داعيا إلى الصبر والرجاء. يعني الإنسان اليوم مع الأسف الشديد بعضنا يريد أن يكون عالم في سنة سنتين. النبي صلى الله عليه وسلم جلس يعلم أصحابه 23 سنة، بعضنا يريد أن يهدي الخلق في مرة أو مرتين. النبي صلى الله عليه وسلم جلس 10 سنوات يدعو أهل مكة وزيادة، حتى قال قائلهم لما أراد أن يهاجر الحبشة وقال له عمر كما في كتب السيرة، قال صحبتكم السلامة، فقالت المرأة لزوجها إن عمر قال صحبتكم السلامة، هل ذهبت إليه ودعوت للإسلام؟ قال والله لا يهدي له عمر حتى يهدي حمار آل الخطأ. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما يس، فاللهم أيد الإسلام بأحب هذين الرجلين عمر بن الخطاب أو هشام بن الحكم. تأملوا معي أمر عجيب أيها الإخوة، صبر عظيم. لذلك امتثل أمر الله، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. حتى من كان يظن أن قريشا أن قريش وأن مكة ستفتح؟ من؟ لا أحد. الذي ينظر للواقع لا أحد. فلما أنزل الله لردك إلى معاد، تيقن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يفتح له مكة وأنه الله يرجع إلى مكة. نعم. قال رحمه الله: وكم من أمر ميؤوس منه انتقل من طي العدم إلى الوجود بالصبر والمزاولة، فلا يزال راديا طامعا في إدراك مقصوده أو بعضه، ساعيا سعيا لائق به حتى يرى من أثار سعيه خيرا كثيرا. وكما أن هذا المعنى ثابت في دقيق الأمور وجليلها، فخير ما استعمل هذا الأصل المهم في أحوال المسلمين اليوم، حيث كانوا من زمان طويل والتفرق سار فيهم، والعداوة قائمة بينهم، وكثير من مصلحات دينهم متروكة حتى تفككت قواهم. لا حول ولا قوة. وضعف، كأنه يتكلم عن حاله. نعم. وضعف أمرهم وتملكهم اليأس والقنوط، خصوصا إذا نظروا إلى أعدائهم الحقيقيين وقد بلغوا من القوة مبلغا هائلا، فحينئذ يستولي عليهم الكسل واليأس، ويتوهمون أنه كالمحال وجود قوة كافية تدفع عنهم عادية الأعداء، فضلا عن أن يكونوا في صفوف الأمم القوية. ومن حدث نفسه بهذا أو غيره فقد حدثها بالمحال، فاستولى عليهم الذل، وتوهمت نفوسهم أنهم طعمة لكل أحد، وهذا ناشئ من ضعف الإيمان واستيلاء اليأس وضعف الرجاء. الناظر اليوم إلى أحوال المسلمين، لو قلت له إن الله عز وجل سيبدل فرقتنا جمع وسيبدل ضعفنا قوة، يقول أنت تطلب المستحيل. ما هو السبب؟ السبب راجع إلى أمرين. الأول أن حسن الظن بالله مغيب عن كثير من أذهان المسلمين، بل هو مغيب عن أذهان طلاب العلم. الأمر الثاني أن كل واحد ممن له شيء من الأمر ولو يسير رضي بالدور والاستسلام للواقع وعدم المجاهدة، وهذا أمر خطير أيها الأخوة. الواجب أن الإنسان يؤدي ما عليه ولا يلتفت إلى النتائج. لن يسألك الله عز وجل ما هي نتيجة دعوتك، ولكن يسألك الله ما هي دعوتك، ماذا فعلت في دعوتك، كم جاهدت في دعوتك، كم صبرت في دعوتك، كم تحملت في دعوتك، كم أحسنت في دعوتك. هذا الذي نسأل عنه. نعم. قال رحمه الله: فلو أنهم جعلوا الرجاء لرحمة الله ونصره وإعزاز دينه نصب أعينهم، وعلموا أن من ينصره ويثبت قدمه، فسعوا بما يمكن تلافيه من أمرهم، وجمعوا كلمتهم، وجعلوا وحدة دينهم وحفظه من كل عاد هو الجامعة التي تربط أقصاهم وأدناهم، وتركوا لهذا كل ما عرضه من الأغراض الفاسدة والأهوية الضارة، وقاموا في هذا الأمر قياما حقيقيا، ولم يمنعهم ما يعترض لهم من العقبات والتهويلات، لكان أول فائدة يجنونها الأمن على دينهم الذي لولا لم يسعدوا دنيا ولا أخرى، وسلامتهم من الضربات المعدة من الضربات المعدة له ولهم الموجهة إليهم، ولا لأمكنهم أن يعيشوا بأنفسهم ومع الأمم بطمأنينة وحفظ للمصالح الدينية والدنيوية من غير أن يضربوا بسلاح ولا يشوشوا على أحد، لأن كل منصف يعذرهم حيث سعوا لحفظ كيانهم ودفع الظلم عنهم بكل طريق، وهو حق يدلي به القوي والضعيف، ثم يسعون في الاستعداد الكافي لمقاومة المعتدين. قال: فلو جعل الرؤساء هذا الأمر الواجب قبلة قلوبهم وجل مقصدهم، وحصل البحث التام في كيفية الوصول إلى هذا المقصد من أي طريق ينفذ، ورجوا عواقبه الحميدة، لرأوا من آثاره خيرا كثيرا. فنرجو الله أن يوفق جميع المسلمين في أقطار الأرض كلها للقيام بدينهم حق القيام، وأن يكونوا يدا واحدة على من ناوأهم واعتدى عليهم، وييسر لهم الأسباب النافعة، ويزيل عن قلوبهم الذي استولى على أكثرهم. فلو نظروا بأعينهم لبعض الأمم الصغيرة التي عملت لوحدة مصالحها الخاصة كيف عاشت مع الأمم القوية حتى ساعدتهم في حفظ الحقوق والنظام والمصالح، خصوصا في هذا الوقت العصيب الذي وقع فيه التفاني بين أكبر قوة في العالم مع نظيرتها، وكل واحدة منهما تبدأ وتعيد أنها ستخرج العالم من الظلم والاعتداء، وتجعل لهم نظاما جديدا من العدل يحفظ جميع الأمم، فلا علينا أن يكون هذا الكلام منهم حقيقة وإنما هو دعاية. فالمسلمون أحق الناس كلهم للتنبه لهذا الأمر، وفيه من الكثرة والقوة المستعدة ما يؤهلهم إلى أعلى المقامات من الإيمان والعون الإلهي وقوة الرجاء، وما في دينه من الدعوة إلى كل إصلاح ونبذ كل ضار. انتهى كلام المصنف رحمه الله هذه الرسالة بما يجب على رؤساء المسلمين، وهو أن لا يعملوا لأمورهم الشخصية ولا أن لا يعملوا لأمورهم الفئوية والحزبية والطائفية والقبلية، وأن يتحدوا وأن ينظروا إلى من حولهم. هذه أوروبا التي كانت ممزقة ودويلات فيما بينها كانت تتقاتل، لما توحدوا أصبح لهم قوة. والمصنف عاش في عصر كانت الاتحاد السوفيتي وأمريكا قوتان متقابلتان، الشيوعية تزعم أنها ترأس العالم، ورأسمالية تزعم أنها ترأس العالم. والحق كما قال الشيخ أن رئاسة العالم لا تصلح إلا بالإسلام، وذلك لأنه الدين القائم على العدل والإنصاف. فقد عاش اليهود والنصارى والمجوس في بلاد المسلمين في أمن وأمان. أما إلزام الناس بما يسمونه بالشيوعية أو الرأسمالية، هذا أمر يعني فظيع. هل تعلمون كم قتل لينين وستالين لنشر الشيوعية في العالم الشرقي والشمالي؟ قتلوا ما يقرب من 12 مليون إنسان. لو جمعنا كل الذين قتلوا في حروب المسلمين مع غيرهم لن تجد هذا ربع هذا العدد. لماذا؟ لأن الإسلام دين عدل، دين إنصاف. الشيوعية أرادت، النازية أرادت الانتهاز والفرصة للقيام و إزاحة الستار عن الشيوعية وعن الرأسمالية، فقامت الحرب العالمية الأولى والثانية. كم قتل من الناس تعلمون؟ أكثر من 20 مليون إنسان. 20 مليون إنسان على مدى تاريخ المسلمين، المسلمين لم يقتلوا هذا العدد ولا ربعه. ثم نسمع مع الأسف الشديد من يقول إن الأمة الإسلامية أمة قتل. هؤلاء ما عرفوا تاريخهم. واليوم وجد نظام جديد يسمى بنظام الديمقراطي العالمي. هذا النظام الجديد يريد أن يسيطر بالقوة، وأن تكون له الأمر، وأن يكون له الأمر والنهي في كل مكان، وأن يذل المسلمون ومن سواهم تحت يعني أيديهم، والمسلمون عليهم أن يسعوا وأن يدركوا أن لا خلاص لهم إلا بالاتحاد. والله جل وعلا قال وهو أصدق القائلين: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال عز وجل في بيان سبب من أسباب الهزيمة وقال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فنسأل الله جل وعلا أن يصلح ولاة أمور المسلمين وأن يهيئهم سبحانه وتعالى لما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن يبعد من بينهم الشحناء والبغضاء والأمور الشخصية والفئوية والحزبية والطائفية. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. الله شكرا.